ما الحكم إذا مسح المقيم أكثر من يوم وليلة ناسيا؟ هل يعيد صلاته أيضا أم ماذا يفعل؟ هذا هو الصواب، لأن مدة محدودة يوم وليلة، فإذا مرت المدة ونسي وصلى بالمسح فإنه يعيد ما سابه، لأنه صلاها في الحقيقة بغير غروب فيعيد. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.